السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يوم في الأجازة بتاعتنا الجمعة، سواء كنا في عمل أو دراسة أو في أجازة فهي أجازة، وبنريح بيها مع الكل. هناك مسارات جماعية الواحد بيسير فيها وفقا لهذا الإطار المحدد، ونور ربنا يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، ويغفر لنا ويتوب علينا ويلطف بينا ويسترها معنا دنيا واخره. بنأدي الأشياء المطلوبة مننا في إطارها العام، في أشياء بتكون في إطارها الخاص. ترى العام اللي هو زي كده الحاجات المناسبات اللي الكل بيندمج فيها وبينتمي إليها، وإطار الخاص الأشياء الخاصة بك أنت بس والجماعة اللي أنت معاه. في مراحل الإنسان بيكون تبع وزارة التربية والتعليم، مراحل بيكون مع وزارة أي جهة بقى اللي هي الجهة اللي بيعمل فيها، إذا كان مع الحكومة، وإذا ما كانش مع الحكومة ما زال مع شركات المؤسسات، ولكن في تلك الجهات برضك اللي تراعي مصالحه وتهتم بشؤونه بشكل عام أو بشكل مباشر أو غير مباشر. فدي كلها أشياء إحنا بنتعرف على الحياة كل ساعة والتانية. الإنسان ما فيش حد بتولد عارف كل حاجة، فيش حد بتولد متعلم خلاص أول ما بتولد يقعد يكتب ويقرأ، وإنما كل شيء بيتم بالتعلم والتدريج وبالخبرة وبال الممارسة، الصبر، تنمية المهارات. دي إدارة أنا كنت عملت فيها أو اشتغلت فيها، تنمية المهارة بتاعت الإنسان. عندك مهارة معينة إزاي ننميها وإزاي نخليها بشكل أفضل مما هي عليه الآن، فده شيء طبعا برضك من الأمور التي بتتواجد في الحياة. الإنسان كل ساعة والتانية يا إما بيحمل شيء أو بيهتم بشيء آخر، شيء جديد. فاللهم يسر لنا الأمور، نور لنا أبصارنا بصيرتنا، نتعرف على الحياة بشكل أفضل، حس إن إحنا نتعامل معها بشكل أفضل، ما نكونش في ذلك الوضع اللي فيه الغفلة، ونجد أنفسنا والله دائما في جهل للأمور اللي بتحدث من حولنا، وإنما الوعي والإدراك والعلم هو اللي بينور للإنسان طريقه وبيحسن علاقاته مع الآخرين، وفي نفس الوقت بيحترس بيعرف والله إن الكل أو الآخرين مش زي أهله، وإنما في نوع من أنواع الأنماط الاجتماعية، في المتكبر وفي المتعجرف وفي اللي بيغضب بسرعة وفي المتسامح وفي اللي بينتقم وفي اللي بيرضى بقليله وفي اللي ما بيرضاش بقليله، في اللي بياخد الحياة ببساطة في خلالها بتعقيد. بتجد كل تلك الأنواع والأنماط البشرية متواجدة في الحياة من حولنا، إزاي نتعامل معها، إزاي والله نصبر، لأن الصبر برضك نوع من أنواع العلم بالشيء، ان انت والله لا تستطيع ان تحصل على هذا الشيء، او اذا حصلت عليه لن تعديه بالشكل الصحيح المطلوب، وانما قد تحدث منك اخطاء وقد تبلى بخسائر انت في غنى عنها، والواحد ما يتمناش طبعا الخسائر، ولا يتمنى الاعباء المتراكمة، ولا يتمنى الصعوبات والتعقيدات في حياته، انما بيعايز الحياة السهلة المريحة التي يستطيع أن يتحملها. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به.